بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال أبو شجاع، فيقول أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل في الصداق. الصداق هو المهر، صدق هو المهر الذي يدفع للمرأة عند الزواج بها. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي مهورهن. قال: ويستحب تسمية المهر في النكاح. يستحب تسمية المهر في النكاح. أي أن يسمى المهر، كم دفع لها من قليل أو كثير. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. قنطار مال كثير. وقال عليه الصلاة والسلام للذي أراد أن يتزوج بتلك المرأة: التمس ولو خاتما من حديد. فالنبي عليه الصلاة والسلام وقال لعبد الرحمن بن عوف: على كم تزوجت؟ قال: على وزن نواة من ذهب. على وزن نواة من ذهب. الشاهد من هذه الأدلة أنهم كانوا يسمون المهر لئلا يقع إشكال. وقوله يستحب، وإن لم يسمي لها مهرا فيلزمه أن يدفع لها مهر مثيلاتها. إن لم يسمي مهرا، عقد على امرأة وتزوجها وأخذها ما سمى المهر، وبعد زواجه بها حين طولب بالمهر كم يدفع؟ ينظر إلى نظائرها، ينظر إلى أخواتها، بنات عمها، قريباتها في ذلك المكان، كم يدفع لهن ويعطى من جز، كما يسمى يقول الناس من جز النساء. نعم، هذا هو مهر المثل. والدليل على ذلك أن رجلا عقد على امرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رجل من أشجع، أن رجلا منهم عقد على امرأة ثم مات، لم يسم لها صداقا، فقال عليه الصلاة والسلام: لها مثل مهر نسائها، لها مثل مهر نسائها. العدل عدل، لا تهضم ويقال خلاص قد تزوج بها يعطيها نصف مهر أو يعطيها ما تيسر. لا، الواجب القسط في هذا الباب، وأن يقسط في من يتزوج بها. وهذا الصحابي الذي مات ولم يسمي الصداق دليل على أن تسمية الصداق مستحبة. ولهذا قال المؤلف: ويستحب تسمية المهر في النكاح. قطع النزاع أيضا، لأنه بعد الزواج يأتي أهل البنت ويقولون: بنتنا مهرها 10 مليون، وهو يقول: لا، أنا ما تزوجتها إلا على 2 مليون. وهكذا تقع لي مشاكل. لكن إذا سمي من أوله يتضح الحال والأمر من أول ذلك. ويستحب تسمية المهر في النكاح. تقول عائشة: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم نساءه على 12 أوقية ونشا، يعني النش نصف أوقية بما يعادل 500 درهم مهر المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وهو مفهوم من قول الله وآتوا النساء صدقاتهن، إذن ستعطى صدقة يسمى في النكاح، فإن لم يسمى صح العقد ووجب المهر، وجب المهر بمهر نسائها كما قضى النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة اسمها بروع، بروع بنت واشق الأشجعية، بروع بنت واشق الأشجعية. قال ووجب المهر بثلاثة أشياء، المهر يجب بثلاثة أشياء: أن يفرضه الزوج على نفسه، نعم، قال فإن لم يسمي صح العقد، العقد صح، ووجب المهر بثلاثة أشياء: أن يفرضه الزوج على نفسه قبل أن يدخل بالمرأة، يفرضه أو يفرضه الحاكم، يعني شخص قبل أن يدخل على المرأة يقال له كم المهر وهو يتكلم يقول بكذا، أو يفرضه الحاكم أو القاضي، أو يدخل بها فيجب مهر المثل، يعني قبل أن يدخل بها المهر ما دفعه الزوج قليل أو كثير إذا رضي أولياء المرأة، لكن إذا دخل بها فلها مهر مثل نسائها. قال وليس لأقل الصداق ولا لأكثره حد، ليس هناك حد لأقل الصداق. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجل تزوج قال عليه الصلاة والسلام ولو خاتما من حديد، وقال زوجتكها بما معك من القرآن، هذا في الأقل. وفي الأكثر وآتيت إحداهن قنطارا، وابن عوف تزوج على وزن نواة من ذهب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كأنكم تنحتون الذهب من عرض هذا الجبل، يعني يشير إلى أنه ماذا لا يبالغ في المهور. وليس لأقل الصداق ولا لأكثره حد. وخير النساء وأعظمهن بركة أيسرهن مؤونة كما قالت عائشة، لم يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ثبت ماذا موقوفا على عائشة رضي الله تعالى عنها، جاء موقوفا على عائشة، والمرفوع فيه بعض الكلام. قال ويجوز أن يتزوجها على منفعة معلومة كتعليم القرآن، يعلمها القرآن أو يعلمها شيئا من الأمور التي ترضى بأن يكون مهرا لها. وما هو أعظم مهر؟ ما هو أعظم مهر؟ مهر أم سليم والدة أنس بن مالك لما تزوجت بأبي طلحة، قالت له إنك رجل مشرك وأنا مسلمة، فإذا أسلمت تزوجتك، فأسلم فتزوجت به، فكان أعظم مهر في الإسلام إسلام المشرك. قال ويسقط بالطلاق قبل الدخول نصف المهر إذا عقد عليها: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، طلقها بعد العقد وقبل أن يدخل بها وقد فرض لها فريضة، قال الله فنصف ما فرضتم، نصف المهر. تزوجتها كم طلبوا منك؟ طلبوا مثلا 3 مليون، ثم طلقتها قبل أن تزف إليك، ما زالت في بيت أهلها وهي معقودة بك، عقدت عليها، نصف المهر 1.5 مليون، وإذا كان على 2 مليون نصف المهر 1 مليون، وإذا كان على 1 مليون نصف المهر 500,000، وهكذا. ويسقط بالطلاق قبل الدخول نصف المهر إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، إلا أن يعفون أي النساء. كيف عفوها؟ يعني الرجل سيعطيها المهر الذي اتفقوا عليه، نقول 2 مليون مثلا مهر اتفقوا عليه، لما طلقها قبل أن يدخل بها كم يثبت لها؟ 1 مليون. إذا عفت كيف تعفو؟ تقول سامحك الله ما أريد المليون، هذا عفوها. أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من الذي بيده عقدة النكاح؟ فيه خلاف بين المفسرين، فقال بعض المفسرين هو ولي المرأة، والمعنى أن ولي المرأة أيضا يقول للزوج سامحناك خذ الاثنين المليون حقك والله معك ما نريد منك شيئا. وقال بعض المفسرين الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، وعفوه أن يطرح المهر كله، يعقد عليها باثنين مليون، قد أعطاهم اثنين مليون طلق، يقول له هذا المليون حقك، هذا المليون الذي هو نصف المهر أخذنا مليون وهذا مليون. العفو أن يقول ما سامحكم سامحتكم ما أريد منكم شيئا، يطرح لهم الاثنين المليون، هذا عفو الزوج. فعفو الزوج أن يكمل المهر أو يعطي أكثر من النصف، وعفو الزوجة أن تتنازل عن المهر كله، تعيد المهر كله، أو أن تتنازل عن ماذا؟ عن الذي هو ماذا؟ النصف، الذي هو أكثر من النصف، أقل من النصف. قال ويسقط بالطلاق قبل الدخول نصف المهر. طيب إذن هذا فيما يتعلق بماذا؟ ما يتعلق بالصداق. وأما الوليمة وما بعدها إن شاء الله في الدرس القادم. نكتفي اليوم بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.